وما الحكم؟ أرشدوني بارك الله فيكم. قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي تركته عمدا لا يشرع لك، لأنه لا ينفعك. فكل صلاة، فكل عبادة موقتة بوقت له أول وآخر، إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا عليه. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إنه يكفيك أن تخلص التوبة إلى الله عز وجل، وأن تصلح العمل، وأن تندم على ما مضى، وأن تعزم على توبة في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه الثبات على دينه. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.